والله سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإن ذلك من لوازم كماله. فهو سبحانه حي يحب أهل الحياء، كريم يحب أهل الكرم، شكور يحب الشاكرين، محسن يحب المحسنين، عفو يحب العفو وأهله، حليم يحب أهل الحلم. ولمحبته سبحانه لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالحياء والإحسان والرحمة والكرم والعفو. وأحب عباده إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها، ويستثنى من ذلك من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت، لأن اتصاف العبد بها ظلم، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحصل منه لمنافاتها بصفات العبد، ولتعبي من اتصف بها طوره وحده، ولمفارقته مقامه ورتبته رتبة العبودية والذل. أيها الأخوة المستمعون، وقد تكاثرت النصوص في الأمر بالحياء والحث عليه والترغيب فيه وعبده من شعب الإيمان، وبيان ثماره العظيمة وآثاره المباركة، وأنه خير كله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ: الحياء كله خير. وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء في العبد خلق جميل يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أي من لم يستح صنع ما شاء من الفواحش والمنكرات، لأن الحياء هو المانع من فعلها. وأعظم الحياء أيها الأخوة المستمعون أوجبه الحياء من الله عز وجل. ففي الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان عن المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على المحرم، وحفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المأكل والمشرب، وحفظ الفرج عن الفواحش. قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أجمعين خشيته في الغيب والشهادة، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وبهذا نصل أيها الأخوة المستمعين إلى تمام هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الأسماء الحسنى.